إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم أرضنا وارض عنا، اللهم أرضنا وارض عنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، إنك ولي ذلك والقادر علي. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، فقد أنفق كثير من العلماء أعمارهم في قديم الزمان من أجل فكرة. يعني واحد ابتكر فكرة كده، قال لك التراب ده ممكن يبقى ذهب. ممكن يبقى ذهب إزاي؟ قال لك ما نعرفش، بس هو لو ناس فهمت إزاي تحول التراب لذهب، اللي هيعرف يحول التراب لذهب هيبقى كل تراب الأرض ده هيتحول إلى ملكية خاصة له من الذهب، فهيبقى إنسان غداه لا يوصف ولا يحد. فكثير من العلماء أنفق عمره من أجل أن يبحث في علم الكيمياء زمان، في القديم بقى من قديم الأزل، من أجل أن يبحث في علم الكيمياء، من أجل أن يكتشف التراب إزاي يبقى ذهب. سبحان الله العظيم، وفشل العلماء أجمعون في أن حد منهم يقدر يصل إزاي التراب يبقى ذهب، ومحدش عارف يحول التراب لذهب. ولكن إحنا عندنا في ديننا التراب ممكن يتحول لذهب. إزاي؟ إيه اللي ممكن يحول التراب لذهب؟ إيه اللي ممكن يحول الحاجة اللي ملهاش قيمة لذهب؟ النية بتاعتك، الإخلاص يحول التراب لذهب، الإخلاص يحول أكلك لو أنت نيتك فيه لله إلى جنة عرضها السماوات والأرض، الإخلاص يحول لقائك مع زوجتك اللي هو لا علاقة له بالدين من قريب أو من بعيد، لقاء الرجل بزوجته إلى جنة عرضها السماوات والأرض، الإخلاص يحول نومك لو أنت احتسبته في سبيل الله إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فعندنا التراب بيتحول لذهب بالنية. الإخلاص يا جماعة، الإخلاص هو الامتحان اللي لو جبت فيه 99% تسقط. الإخلاص هو الامتحان الذي لا يقبل الله إلا 100% فيه. ربنا يطهر قلوبنا يا رب من اسمه، إن قلبك يبقى خالص لله، إن قلبك يبقى بتاع ربنا بس. عشان كده لما كلمة الإخلاص اتحطت على صورة سطر واحد، هذه الصورة عدلت ثلث القرآن. لما كلمة الإخلاص اتحطت على سطر، ربنا بيقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سطر، وتسمت الإخلاص. معنى الإخلاص لأن السطر ده بيحقق المعادلة الصعبة دي في قلبك، لأن السطر ده بيخلي قلبك ملكية خالصة لله وحده. لما اتحطت كلمة الإخلاص على هذه الصورة، هذه الصورة بقت تعدل ثلث القرآن. قال لك ليه؟ قال لك لأن الصورة دي خلاص بقت اسمها صورة المعرفة، معرفة الله. فمعرفة الله، ثلث القرآن بيكلمك عن معرفة الله، وبعد كده ثلث القرآن يكلمك بقى عن الأحكام مراد ربنا سبحانه وتعالى، وبعد كده ثلث القرآن، فالقرآن مقسم أجزاء. فقال لك إن أساس اساس دينك انك تعرف ربنا، اساس كل حاجة في حياتك انك تعرف ربنا. فهل نعرف الله يا اخواني؟ هل نحن نعرف الله؟ هل نحن نعرف كرم الله؟ هل نحن نعرف غنى الله؟ هل نحن نعرف عزة الله؟ هل نحن نعرف قدرة الله؟ هل نحن نعرف صمدية الله؟ هل نحن نعرف احدية الله؟ احنا عارفين ربنا سبحانه وتعالى. انت لو عارف ربنا هتعرف تتعامل مع ربنا، لو عارف ربنا هتعظم ربنا، لو عارف ربنا وانت في الخلوة بتاعتك هتستحي انك تعصي ربنا، لو عارف ربنا كل شيء في حياتك هيتغير. معرفة ربنا هي الجنة اللي ربنا جعلها في الدنيا قبل جنة الاخرة. فمن دخل جنة معرفة الله فقد دخل جنة الدنيا قبل جنة الاخرة. لذا حينما يعرفنا الله به يقول قل هو الله احد، قل هو الله احد. خدوا بالكم يا اخواني، النبي عليه الصلاه والسلام خرج على الصحابه مره فقال لهم احشدوا احشدوا احتشدوا احشدوا، هاتوا الناس كلها في شكل حشود في المسجد النبوي. ليه يا رسول الله؟ فاني ساقرا عليكم ثلث القران، انا هقرا عليكم ثلث القران. وطبعا بالنسبه للصحابه الكلمه دي خطيره. ليه؟ لان كثير من الصحابه كان في علم القراءات بياخد كلمة كلمة من النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن، ده العلم اللي هو مركز فيه. وكان شرف بقى، واحد يقولك انا خدت من النبي 70 سورة، واحد يقولك النبي اداني القرآن كله، واحد خد من النبي قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. النبي كان بيقرأ الصحابة صحابي صحابي، وكل صحابي شرفوا على قد ما النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا خاصة. والصحابي ده هيعلم الدنيا كلها السورة دي بعد كده، لانه خدها من فم النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. فالنبي قال للصحابة احشدوا فرصة عمركم فاني ساقرأ عليكم ثلث القرآن. ده انا مش هتجيلي هديك سورة قل اعوذ برب الفلق مثلا او هديك سورة معنا، ده انا هديك ثلث القرآن مرة واحدة. فالصحابة احتشدوا في المسجد النبوي. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليهم قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ودخل. فالصحابة فين ايه اللي حصل ده؟ هو في ايه؟ هو النبي جاله وحي فدخل ولا ايه؟ وفين تلت القرآن؟ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فأخبرهم أن قل هو الله أحد تعدل عدل، تعدل ثلث القرآن، عشان محدش يستقلم معنى الإخلاص يا جماعة، بمعنى إن قلبك يبقى خالص لله سبحانه وتعالى. لأن أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ناس كان عندهم قيام وكان عندهم عبادة وكان عندهم جهاد، كان عندهم إفاق بس ما كانش عندهم إخلاص. ناس كان عندهم الدين موجود في حياتهم بس ما كانش عندهم إخلاص، كان الدين صورة مش حقيقة في حياتهم. قل هو الله، هو الله. العلمانيين او اهل الدنيا يقولك هي الاسباب. يعني هي الاسباب اللي بيرفع ويخفض، الاسباب اللي بيخلي ده باشا وده ملوش قيمة في المجتمع، الاسباب، المراكز، الاموال، العقارات، الشهادات، هي دي. الناس يقولك هي الشهادات هي اللي بتخلي الواحد ده ايه، ينفع ده يجوزه بنت او ما يجوزوش بنت. واحد تالت يقولك، الملحدين يقولك هي الطبيعة اللي خلق كل ده الطبيعة. طب والشمس دي الطبيعة؟ طب واللي خلى الالف مليار نجم اللي في مجرة التبانة الطبيعة؟ طب واللي عمل الدنيا دي والقارات الستة والسمك اللي في البحر والطير اللي في السماء واللي خلق اعضاء جسم؟ يقولك دي الطبيعة، هي الطبيعة، الصدفة، هي الصدفة. المشركين يقولك هي الاوثان. يعني ايه؟ يعني مين اللي نجح ابنك لما رحت او يقولك مثلا هي القبور، اصحاب القبور، لما رحت للبدو نجحني ابني، وانا لما رحت استغفر الله العظيم ده لما راح، وده لما سجد لبقرة هي اللي شافت له مراته، وده. فدول بيقولوا هي الاسباب، ودول بيقولوا هي الطبيعة، ودول بيقولوا هي الاوثان. والله يقول هو الله، هو الله، مش اي حاجة من هذه الاشياء. عشان كده قل هو الله احد ترد نسبة كل شيء الى الله. لما اي حد، لما بتوع الالحاد يقول لك هي الطبيعة، ان هي الطبيعة اللي خلق كل ده الطبيعة، يقول لك طب ازاي يعني اللي خلق كل ده الطبيعة؟ يعني انا لو جبت قرد يعني واديته آلة كاتبة وقعد يضرب عليها هيطلع لي بعد شوية نظرية النسبية لاينشتاين، او هيطلع لي مثلا قصة لتشارلز ديكنز مثلا، او هيطلع لي مثلا المعدة بتاعت القنبلة الذرية اللي امريكا خلصت بها الحرب العالمية الثانية، او هيطلع لي مثلا يعني لما هجيب واحد قرد كده وقاعد يضرب على آلة كاتبة هيطلع لي ايه في الاخر؟ او هيطلع لي قصيدة من معلقات الشعر الجاهلي اللي كانت بتتعلق على الكعبة مثلا؟ يعني هيطلع ايه؟ يعني انا لو جبت ورقة وكتبت عليها واحد، وورقة تانية كتبت اتنين، وورقة تالتة كتبت تلاتة، وورقة رابعة كتبت اربعة، وورقة خمسة كتبت خمسة، جبت 10 ورقات كل ورقة مكتوب عليها رقم من 1 لـ10 وحطيتهم في جيبي ولخبطتهم، قالك احتمال ان انا مدي ايدي في جيبي اطلع الورقة اللي مكتوب عليها 1؟ قالك 1 على 10. قال لك طب احتمال ان انا مدي ايدي في جيبه اطلع الورقه اللي مكتوب عليها واحد وبعد كده ام مدت ايدي في جيبه اطلع الورقه اللي مكتوب عليها اتنين بنفس الترتيب. قال لك واحد على مية، ده قانون الاحتمال الرياضي اللي هم مطلعين منه الصدفه اصلا. قال لك طب احتمال ان انا مدي ايدي ثلاث مرات في جيبي كل مره تطلع بالترتيب واحد اتنين تلاته، قال لك واحد على الف. قال لك طب ان انا مدي ايدي اربع مرات كل مره تطلع بالترتيب واحد اتنين تلاته اربعه، قال لك واحد على 10,000. طب لو خمس مرات وكل مره تطلع بالترتيب، قال لك واحد على 100,000. طب لو ست مرات وكل مره واحد بالترتيب، قال لك واحد على 1,000,000. قال لك طب لو سبع مرات والسبعه بالصدفه جم بالترتيب، قال لك واحد على 10,000,000. طب لو 8 مرات واحد على 100,000,000. طب لو 9 مرات واحد على 1,000,000,000، 1,000,000,000. طب لو 10 مرات حطيت ايدي في جيبي سبحان الله صدفة اطلع في اول مرة رقم واحد، واطلع في تاني مرة الورقة اللي مكتوب عليها اتنين، واطلع في تالت مرة الورقة اللي مكتوب عليها تلاتة، واطلع الى رقم 10 بالترتيب كده صدفة في 10 ورقات بس، قال لك واحد على 10,000,000,000. احتمال انك تطلع الورق بالترتيب من جيبك بالصدفة واحد على 10,000,000,000. طب احتمال ان انت الالف مليار خلية اللي في جسمك يترتبوا بالترتيب ده بنفس الترتيب ده، احتمال واحد على كم سكستليون، ولا واحد على كم الارقام بقى الوهمية اللي بيطلعها بتوع علماء الفلك دول، احتمال ده قد ايه؟ طب احتمال ان جزيء الانسولين اللي في دمك اللي لما بيحصل فيه مشكلة بيحصل مرض السكر، احتمال ان 200-300 حمض امين اللي مترتبين فيه يترتبوا بنفس الطريقة كده بالصدفة، ده احتمال قد ايه؟ طب احتمال ان المليون جزيء اللي بيكونوا كل خلايا من خلاياك يتكونوا كده بالصدفة لوحدهم، ده احتمال قد ايه؟ طب احتمال ان الالف مليار نجم اللي في مجرة التبانة يترتبوا بالصدفة كده لوحدهم، بحيث انك تبص في السماء تلاقي ده يعني تلاقي النجوم كلها ايه مجموعات، وكل مجموعة لها شكل وكل مجموعة لها هيئة، ده احتمال كم في مليار المليار المليار. يبقى اذا يا اخواني في الله لما دول يقولك هي الاسباب ودول يقولك هي الطبيعة ودول يقولك هي الاوثان، احنا بنقول هو الله، الله هو الذي خلق كل شيء. عشان كده بعدها هو الله احد، احد الذي لا يتعدد، احد في منعه وعطائه، احد في نفعه وضره، احد في رفعه وخفضه، احد في نعيمه وعذابه، احد في مشيئته، احد في ارادته، احد في قدرته، وان الله يفعل ما يريد، يهدي من يريد، فعال لما يريد، يحكم ما يريد، يفعل ما يشاء، يخلق ما يشاء، يهدي من يشاء، يهب لمن يشاء. الله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء، يصيب برحمته من يشاء، يجيب دعوة من يشاء. الله سبحانه وتعالى مطلق المشيئة، الله أحد يفعل ما يشاء، الله أحد له كل شيء، رب كل شيء سبحانه وتعالى، الله المهيمن على كل شيء. فلما تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى كل شيء بينسب الى الله، وكل رزق بينسب الى الله، وكل خلق بينسب الى الله، وكل قدر بينسب الى الله، يبقى انت بتقاتل. عشان كده كلمة قل، يعني ايه قل؟ طب ما كانت السورة تقول هو الله احد، ايه قل؟ قل دي يعني انت ما تسكتش، يعني انت لما تشوف اهل الباطل بيتكلموا على ربنا ما ينفعش انك تسكت، يعني انت لما تشوف الملحدين بيتكلموا على ربنا ما ينفعش انك تسكت، يعني انت لما تشوف من يريدون ان ينحوا شريعة الله ما ينفعش انك تسكت. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة احد لما وقف ابو سفيان تحت جبل احد بعد المعركة ما انتهت، و70 صحافي ممزقين في ارض المعركة، والصحابة اللي مع النبي عليه الصلاة والسلام على الجبل مصابين بجراح بالغة، منهم اللي عينه وقعة من مكانها، ومنهم اللي واخد ضربة في دماغه خلته بعد كده اصلا لا يستطيع ان هو يتاجر ولا يتعامل معاملات تجارية بسبب فقد التركيز بسبب هذه الضربة اللي اصيبها، ومنهم يعني الصحابة يعني مجزرة يعني. ويقف ابو سفيان تحت الجبل فيقول اعلو هبل، عايز بقى يعلي الالهة بتاعته، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الا تجيبوه، الا تجيبوه، انتوا ازاي تسكتم؟ انت متقطع، انت مش متقطع، انت خايف ان المعركة تتفتح تاني لو حصل استفزازات كلامية يحصل اللي يحصل، انما هتسيبهم هذا الكلام يقال على الله ازاي؟ الا تجيبوه؟ في حين انه لما كان بيقول لسه من دقيقة ابو سفيان افيكم ابو بكر افيكم عمر افيكم محمد، النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لا تجيبوه، محدش يرد عليه. ليه؟ لان لما يكون الموضوع يتعلق بنا مش راضين، انما لما يكون على الله الا تجيبوه؟ فقالوا وما نجيب يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم قال قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. يبقى إذن يا إخواني قل دي يعني ألا تجيبوه، يعني مش هتتكلم عن ربنا اللي خلقك ومولاك سبحانه وتعالى، مش هتتكلم عن الله، مش هتدافع عن ربنا. كل ما حرمة من حرمات الله تنتهك، كل ما حد يعتدي على جناب التوحيد في الأرض. عشان كده كلمة قل دي مش أمر، كلمة قل دي منهج حياة، إنك تعيش عشان التوحيد، إنك تعيش عشان ربنا سبحانه وتعالى. يعني لو واحد مننا حد مثلا قال كلمة على أبوه لا يمكن إنه يستحمل، ليه؟ بيحب أبوه وبيعظم أبوه. طب ربنا سبحانه وتعالى الذي يكفر به من يكفر من أهل الأرض ليل نهار، ويعتدي على شريعته، ويعتدي على وحدانيته، ويتكلم في أسمائه وصفاته، من يفعل هذا من البشر؟ كيف لا نرد عن ربنا؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، الله الصمد. اسم الله الصمد يا إخواني، يعني كان ممكن ربنا يقول قل هو الله أحد صمد مثلا، انما ربنا جعل اسم الله الصمد في آية لوحده وصدرها بلفظ الجلالة لترصيع المقدمة بتاعت الآية، ولتصبح الآية كأنها مثل كده يقرأ لوحده، الله الصمد. وجه ألف ولام قبل صمد كأنه لا صمد سواه. هل تعرف الصمد؟ هل تعرف ما معنى الصمد؟ هل تعرف ذلك الاسم العظيم الذي حينما وضع في تلك السورة صارت السورة تعدل ثلث القرآن؟ هل تعرف ذلك الاسم الذي لم يذكر إلا مرة واحدة في القرآن؟ هل تعرف ذلك الاسم الذي قال عنه العلماء من فقه هذا الاسم أحبه الله؟ من فقه هذا الاسم أحبه الله؟ لأن الصحابي لما كان بيقرأ قل هو الله أحد على طول، كل ما يصلي بالصحابة صلاة الجماعة يقرأ قل هو الله أحد، فالنبي قال له لماذا تفعل هذا؟ أنت بتعمل كده ليه يعني؟ فقال له إني أحبها يا رسول الله، فقال أخبروه أن الله يحبه. فقال لك اللي يحب اسم الله الصمد ويعرفه ربنا يحبه، اللي يفقه اسم الله الصمد ربنا يحبه. عشان كده كانت سورة الإخلاص معظمة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان قتادة بن النعمان رضي الله عنه اللي في غزوة أحد لما عينيه وقعت من محجرها وكان على وش جواز وخاف ان خطيبته ما ترضاش ان هي تقبله لما تلاقي يعني حصل فيها بالمنظر ده، فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الغزوة، بعد غزوة احد، فردها النبي صلى الله عليه وسلم براحتيه ودعا له، فكانت اجمل عينيه بعد هذا وكانت اطيب عينيه بعد هذا. قتادة بن نعمان ده كان يقوم الليل بسورة الاخلاص في صحيح البخاري، كان يقوم الليل بسورة الاخلاص، يعني طول الليل قاعد قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، قل هو الله احد الله الصمد. لدرجة ان ابو سعيد الخدري رضي الله عنه وكان اخوه لامه، فلما شاف كده راح للنبي عليه الصلاة والسلام يشتكيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انها لتعدل ثلث القرآن، يعني سيبه ده اللي بيعمله ده، انها لتعدل ثلث القرآن. تخيلوا ان صحابي كان بيقوم الليل بسورة الاخلاص، يعني كان بيقوم الليل بان يكررها، ويجي ليلة تانية يعمل كده، ويجي ليلة تالتة يعمل هذا، فكان مقامها عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عظيم. عشان كده لما كان الموضوع بيبقى دم، يعني الصحابة يقدموا دمهم لربنا يفتكروا سورة الاخلاص، بلال وبيتعذب وهو كانوا يجيبوه يربطوا رجليه في خيل والخيل تجري، فظهر بلال جلد ظهره على الصحراء المحرقة يتسلخ والخير بتجري بيه، ويحطوا عليه صخرة ويعطشوه في الصحراء، يعني وسائل تعذيب صعبة جدا. فكان بلال خلاص لما يحس ان هو بيموت بقى يعمل ايه؟ يقول احد احد احد، هما بيعذبوك عشان كلمة احد احد، طب انا هقولها لهم بقى عشان احرق دمهم اكتر، مش هما بيعذبوني عشان انا بقول هو الله وهم عايزين يقولوا هي الاوثان، هو الله احد احد احد. فكان بلال لما يحس انه جات بروحه لله كان يقول احد احد، ليه؟ يعني يا احد انا هضحي بدمي عشانك، انا هضحي بدمي عشان الدنيا كلها تعرف ان الله هو الاحد، وأنه لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا كفء له ولا ند له ولا ضد له ولا صاحبة له ولا ولد له، عشان الناس كلها تعرف الله الأحد أنا بضحي بحياتي. صحابة كانوا فاهمين أن قل هو الله أحد مش معلومات، ده رسالة، ده منهج حياة، ده دي معركة ربنا بيطلب مننا أن احنا نقف في وش الدنيا كلها نقول لهم أن ما تدعونه من دون الله هو الباطل، ونعرفهم من هو ربنا مهما أذينا بقى. عشان كده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلوا غزوة بدر وكانوا متوقعين أن هم العرب كلها تخرج معهم، يعني تخيل مثلا يعني ناس مثلا في اوروبا كده رايحين يحاربوا الفاتيكان، فالفاتيكان مش بلد، مش قضيه بلد، ده قضيه رمز ديني مقدس عند الاوروبيين وعند كل الكاثوليك في العالم. فهو رايح يحارب الفاتيكان ومعتقد يقينا ان اوروبا كلها تبقى ورا الفاتيكان. فالصحابه كانوا رايحين يحاربوا الفاتيكان بتاعت العرب بقى، رايحين يحاربوا مكه، رايحين يحاربوا مشركي مكه، والعرب بالنسبه لهم مكه دي مكه، ده دي الارض المقدسه بتاعتهم. فالصحابه كانوا متوقعين ان العرب كلها هتخرج تقاتل في بدر. عشان كده ليلة بدر ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000، قبلها 1000 من الملائكة مردفين، بعد كده 3000 من الملائكة، بعد كده 5000 من الملائكة. هو في ايه؟ صحابة ليلة الغزوة ربنا يقول لهم 1000 من الملائكة، طب برضو لسه مش مطمنين، ده العرب كلها هتخرج بكرة. طب 3000 من الملائكة برضو، طب 5000 من الملائكة. ليلة بدر كانت هي المعركة الحقيقية، ليلة بدر كان هو القلق النفسي الحقيقي، ليلة بدر وهم مش قادرين. صحابة يعني متخيلين ان زمان العرب كلها بتحشي دلوقتي بمجرد ان مكة تناديهم. سبحان الله العظيم، ولا يدرون ان نصر الاسلام المبين سيكون في صبيحة اليوم التالي. فالصحابة وهم داخلين بقى يضحوا بدمهم، داخلين مقتولين بقى، فهم داخلين بقى دمهم يسيل عشان ربنا. ماذا كان شعار الغزوة؟ احد، انا داخل اموت عشانك يا رب، انا داخل اضحي بدمي عشانك يا رب. فادركوا ان قل هو الله احد دي مش كلمة كده بتتقري واحنا بنستمتع، ده معناها اجهر امام الباطل في العالم كله بان الله هو الاحد، وما دام الله هو الاحد يجب ان تدين الارض كلها لله الله. فصورة الاخلاص، عشان كده صورة الاخلاص دي سطر واحد، العلماء سموه 22 اسم، سورة الإخلاص لها 22 اسم، علماء سموها الأساس لأنها أساس دينك اللي ما يقومش من غيرها، وسموها المقشقشة أي الشافية اللي أمراض القلوب ما تروقش من غيرها، وسموها سورة المعرفة لأنها اللي بتعرفك مين هو ربنا، وسموها سورة الإنسان لأن لما بتعرف ربنا بتعرف نفسك بقى إنسان، وسموها سورة الجمال لأن هي اللي بتعرفك جمال كل حاجة في الحياة لما بتلبس نظارة معرفة الله وتبص إن كل حاجة تحت هيمنة الله، وسموها سورة الولاية لأنها بتخليك من أولياء الله الصالحين لو انت اكثرت من فهمها ومن مدرستها، وسموها سورة المحضر لان الملائكة تحضر اذا قرأتها وتلوتها، وسموها سورة المنفرة لان الشياطين تنفر وتهرب اذا قرأتها وتلوتها، وسموها سورة النور لانها بتحاول بتنور قلبك بمعرفة الله، وسموها يبقى سورة الاخلاص العلماء سموها 22 اسم، سورة سطر ولكن من عظمة معانيها سموها 22 اسم. سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لما تقرأها، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث إن قراءتها 10 مرات تعدل بيت في الجنة، تاخد بها بيت في الجنة. طب لو 20 مرة بيتين في الجنة، طب لو 30 مرة 3 بيوت في الجنة. وفي حديث في سنده مقال عمر بن الخطاب لما سمع الكلام ده قال يا رسول الله إذا نكثر، قال لا يعني 10 بيت في الجنة طبعا نقول كتير، قال له الله أكثر، يعني اللي عند ربنا أكثر مما تتخيل. هو ربنا وده اللي احنا نقول الوقت في اسم الله الصمد، الله الصمد. يعني ايه الله الصمد؟ يعني معنى كلمة الصمد ايه؟ الله الصمد. قال لك الصمد ده لما كان بيبقى فيه كبير لقبيلة فكانوا يسموه صمد القبيلة. يعني ايه كبير القبيلة؟ يعني دايما كنت تلاقي كده ايه، او مش دايما ولا حاجة، احيانا تلاقي في بلد من البلاد راجل كده، الراجل ده هو الكبير بتاع البلد ومش خايفين منه، يعني مش الكبير مكون مثلا يعني ايه قوات ارهاب، يعني مش بيخوفهم، ده هو اجلالا ليه، ده تعظيما ليه، ده من كتر الحكمة بتاعته وعظمة مقامه وسط الناس ما يصدروش عن امر ولا يردوا عن امر الا لما ياخدوا رأيه، فكانوا يسموا ده صمد القبيلة، ده الراجل ده الصمد ده الكبير. فتخيل بقى ان الكون ده كله له كبير، ان ربنا الكبير بتاع الكون ده كله، الله الصمد، صمد الكون كله الذي لا يقدم ولا يؤخر شيء في الكون الا به. ركز معايا في اسم الله الصمد، لان كثير من العلماء قال انه اسم الله الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى. والنبي عليه الصلاة والسلام لما مر بصحابي لأبي يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دع الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فركز في اسم الله الصمد اللي هو ممكن يوصلك لحب ربنا كما قال بعض العلماء. ركز في اسم الله الصمد اللي ممكن يبقى مفتاح خزائن الله، الاسم الاعظم كما قال بعض العلماء. ركز في اسم الله الصمد اللي لما وضع فيه مرة واحدة بس في صورة من سطر واحد اصبحت بثلث القرآن. يعني ايه الصمد يا جماعة؟ اول معنى للصمد الكبير، الكبير بتاع الكون ده كله، الذي يجل كل ذرة في الكون. يعني في ناس مننا يعني ايه لما تلاقي واحد كده ايه اللي له كبير ده مستريح في الدنيا قوي، يقول لك اللي مالوش كبير يشتري له كبير. يعني اللي له كبير ده احساس جميل واحساس عظيم ان انت يبقى ليك حد كبير بيعتني بشأنك وبيعتني بامورك وجليل الحكمة وبترجع له في كل حاجة وهو بيدبر لك وهو بيهتم بيك وله كلمة على الجميع. فلما بياخد قرار ليك انك انت تاخد حاجة كله لازم يخضع وكله يحترمك. احساس ان انت ليك كبير في الحياة. يعني كثير من الناس مثلا ممكن مثلا ايه ابوه يموت وهو صغير او ابوه يموت وهو شاب اي مكان، احساس ان انت بقى بقيت انت الكبير، بقى اولادك مسؤولين منك وزوجتك مسؤولة منك والناس مسؤولة منك وشغلك مسؤول فيها عن حاجات والناس كلها بتسألك وكل حتة بتروحها انت مسؤول فيها. فبيبقى عندك احساس انا عايز حد كبير ليا بقى. فاسم الله الصمد بيسد هذا الفقر النفسي عند الانسان انه يبقى له كبير. الله الصمد الذي يجله الكون كله. من معاني اسم الله الصمد لما كان العرب يلاقوا صخرة كبيرة كده، صخرة ضخمة كده ورسخة في الارض قوي، الريح ما تقدرش تعمل معها حاجة، ولا ولو انت عايز تأوي الظل بتاعها في اي وقت او تأوي ليها تأوي، كانوا يسموا هذه الصخرة الصمد او صمد. صمد الى هذه الصخرة. يعني ايه الصمد هنا يا جماعة؟ المفزع، الركن الشديد. لما لوط قال او اوي الى ركن شديد، انا عايز ركن ارتكن ليه، المفزع. عشان كده يقول لك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر ايه فزع الى الصلاة. فزع ديت يعني الحياة يا جماعة اللي احنا عايشين فيها ديت، انت عامل بالظبط زي كائن غلبان نزل غابة. الحياة دي مليانة وحوش ومليانة مشاكل ومليانة طوارئ ومليانة، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعونة. وكلما يعيش المرء في هذه الدنيا عام بعد عام يفهم يعني ايه الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، حينما يرى كدرها ومصائبها وفتنها وبلاءها. يعني الدنيا سبحان الله العظيم. عشان كده سيدنا علي بن ابي طالب كان يقول يا دنيا غري غيري، يا دنيا روح اضحك على واحد تاني، انت جاي تضحك علي هنا؟ يا دنيا غري غيري لقد كبرت عليك اربعا، ده انا صليت عليك جنازة خلاص، ده انت مت من قلبي من زمان قوي. روح عارفين مثلا يعني واحد مثلا له مثلا ايه يعرف واحدة مثلا ايه يعرفها بقى من جيرة ولا يعرفها من اي حاجة، ست عجوزة كبيرة وخلاص، فمرة من المرات لها بقى حاطة مكياج صارخ ولابسة باروكة شكلها مش عارف ايه ولابسة لبس مخليها محدش فاهم خالص ان ديت ست كبيرة وعجوزة، والناس كلها وماشية في الشارع بقى ايه كله متقلقة انها الشابة الفاتنة وعاملة، فهو يبص لها ويضحك ويقول روح اضحك على واحد تاني مش انا. يا سيدنا علي بن ابي طالب بيقول للدنيا يا دنيا غري غيري روح اضحك على حد تاني، انا عارفك كويس، عارفك كويس وعارف البلاء بتاعك وعارف انك ملعونة ملعون ما فيكي الا ذكر الله تعالى وما ولاه وعالما او متعلما. فكلمة الصمد اي المفزع، المفزع كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاة. تخيل انت ماشي في غابة طلع عليك وحش هتقول يا مين؟ فكلمة الصمد دي يعني اتخيل فرحة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيها. لما تكون انت عندك مشاكل كده، عندك مشاكل في دنيتك وعندك تهديدات في واحد قريبك مثلا عايز يفتري عليك ولا عايز، انت عندك مشاكل كتير، تفزع لمين؟ تلجأ لمين؟ تستغيث بمين؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء، اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم اني اعوذ. انت لما تحب انك تلجأ وتتلهف من انك انت تذهب الى مفزع تروح لمين، يبقى اسم الله الصمد عرفك مين ركنك الشديد، مين اللي انت هتجري عليه لما تحصل لك مشكلة في حياتك. من معاني اسم الله الصمد، وهذا من بدائع معاني هذا الاسم، الصمد اي الكامل. الصمد اي الكامل. يعني ايه الكامل؟ يعني ايه كلمة الكامل دي؟ قال لك يعني الغني الذي كمل غناه، العزيز الذي كملت عزته، القدير الذي كملت قدرته. يعني ايه برضو؟ الكريم الذي كمل كرمه، الشكور الذي كمل شكره. قال لك يعني ربنا كامل. يعني ايه كامل؟ الانسان عنده دايما احساس بالنقص. عشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى يعني زعموا له الولد، فقال ايه؟ قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، هو الايه؟ هو الايه؟ هو الغني. يعني ايه هو الغني؟ ما هو الواحد عايز ولد ليه؟ واحد مثلا ايه ما تعلمش، فيقول لابنه يا ابني انا عايزك تتعلم، انا ابوك ما تعلمش انما انت لازم تتعلم، ابوك مثلا ما عملش كذا انما انت لازم تعمل كذا ابوك. فهو حاسس ان ابنه بيسد النقص اللي فيه، حاسس انه لما يموت ابنه هيكمل اسمه من بعده. فربنا بيقول وربنا محتاج ايه بقى من الكلام اللي انتوا عايزين ولد عشانه ده؟ هو الغني، هو الغني عن كل هذا، عايز واحد يسنده في كبره، يعني عايز واحد، انما ربنا الغني الغني عن كل هذا سبحانه وتعالى. فيعني اسم الله الصمد اي الكامل، الكامل سبحانه وتعالى. الانسان دايما عنده نقص، فعايز حاجة تسد النقص بتاعه. عشان كده زمان كنت تلاقي دايما الشعراء مهووسين بفكرة ارض الكمال اللي يسموها دايما اليوتوبيا، اللي الفلاسفة بيسموها اليوتوبيا، الارض الكاملة بقى، الارض اللي مفيش فيها النقص ومفيش فيها الضعف ومفيش فيها المرض ومفيش فيها الهم ومفيش فيها الغم. يسموها يعني درجة ان احد الشعراء سمى قصيدة البلاد المحجوبة، يقول يا بلادا حجبت منذ الاسل، بلاد الكمال بقى اللي احنا عايزين نعيش الحياة كاملة فيها، كيف نرجوك ومن اين السبيل، نوصل لك ازاي، كيف نصل الى الكمال، كيف نصل الى الكمال. وكان يعني ومن الفلاسفة من تخيل فكرة السوبرمان. السوبرمان ده مش فكرة كرتون، ده السوبرمان ده فكرة فلسفية اصلا. ازاي الانسان يبقى سوبر؟ ازاي الانسان يبقى كامل؟ ازاي العجز البشري ده يرتفع عن الانسان؟ يا عم هو ربنا الصمد بيسد العجز بتاعك، بدل ما تقعد تدور انك تكمل نفسك ازاي، مش هتكملها، انت مخلوق من تراب، لان التراب هو افقر مخلوق في الوجود. هو التراب ده في حاجة فقر الفقر، التراب ده افقر حاجة في الحياة، انت مخلوق من التراب ده عشان ربنا يقولك انك فقير في كل حاجة. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. فبيقولها يا بلادا حجبت منذ الازل، كيف نرجوك ومن اين السبيل، اي قفر دونها، اي جبل، مستعدين ان احنا نخوض الجبال ونعد القفار ولكن نصل الى هذا الكمال. سورها العالي ومن منا الدليل، اسراب انت ام انت الامل، في نفوس تتمنى المستحيل. وشايف ان الكمال البشري ده حاجة يعني من المستحيل ان يوصل اليها. فاسم الله الصمد بيحللك الازمة النفسية دي. الله الكامل، كمال الله سبحانه وتعالى. يعني الله الكامل الكريم الذي كمل في كرمه، يعني تخيل كده كمال الكرم. يعني كان يعني سبحان الله العظيم لما ربنا يقول خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم، اقرأ وربك الاكرم، ايه علاقة العلق بان ربنا بيقول انت كنت علق فاقرأ وشوف اسم الله الاكرم؟ ايه علاقة الاكرم بالعلق؟ لما جيت احسبها كده علماء الجينات قالك ان انت جسمك ده بيتكون من 120 الف حاجة، جسمك ده بيتكون من 120 الف حاجة، ده طبيا يعني، ده ايه ده؟ هما بيحاولوا يعدوا عدد الجينات بتاعت الجسم. يعني انت جسمك ده بيتكون من عين بس، العين دي اصلا 100 حاجة، العين دي مش حاجة واحدة بس، ده العين دي جفون ورموش، والقرنية دي 9 طبقات اصلا، وبعد كده العين من جوه تركيب اعجاز اعجاز الاعجاز. لما تيجي تتدبر العين دي بتنمو في رحم الام ازاي اصلا؟ عين الجنين حاجة تطير العقل، حاجة تذهل الانسان عن كل ما في الدنيا، حاجة تفهمك قول الله فأنا تصرفون، ازاي قلبك يصرف عن الله بعد هذه الايات الباهرة. فلما تيجي تشوف الـ الانسان بيتكون من حوالي 120 الف حاجة، فانت بتتكون في كل دول بايه؟ في 9 شهور انت بتخرج من بطن الام كامل، 9 شهور. يعني لو جيت تحسبها كده انت بتاخد كل يوم كم حاجة في جسمك من ربنا وانت في بطن امك؟ 500 حاجة. يعني النهاردة خد عمود فقري، بكرة خد نخاع شوكي، خد مخ، خد اعصاب، طب خد رئة، طب خد حالب، طب خد مثانة، طب خد كلى، طب خد غدة فوق قذرية، طب خد المعدة، طب خد القلب، طب خد شريان الاورطة، طب خد الرجلين، طب خد العضلات، طب خد الجمجمة، طب خد الاذن الخارجية، طب خد الاذن الوسطى، طب خد الجفون، طب خد الرموش، طب خد الشفايف، طب خد اللسان، خد خد خد خد. انت قاعد 9 شهور السماء بتمطر عليك عطاءات من ربنا، بتخرج في الاخر انت وانت جنين كل دقيقة بيتكون في اعصابك في مخك 250 مليون خلية عصبية. هتتولد بيهم وما فيش ولا خلية هتتجدد بعد كده. الخلايا العصبية لو اتجددت الذاكرة على الخلايا العصبية هتفقد ذاكرتك اصلا، هتفقد شخصيتك اصلا. فيقول لك كل الجسم بيتجدد بيتجدد، يعني انت كبدك من 6 شهور مش هو كبدك بتاع دلوقتي، انت كلتك من سنة مش هي كلتك بتاع دلوقتي، الجسم قاعد يتجدد على طول. قال لك الا الخلايا العصبية، ليه؟ لان دي اللي عليها الذاكرة ودي اللي عليها الشخصية. فلو اتجددت انت ممكن تصحى الصبح تلاقي نفسك ما انتش فاكر حاجة اصلا. فهذا من معجزات خلق الله. مين اللي رتب الترتيب ده؟ مين اللي ابدع الابداع ده؟ مين اللي اعطاك العطاء ده؟ ده انت جوه ودنك. انت لو واحد ناداك من ورا قال لك مثلا يا محمد، تقوم باصص كده. طب لو ناداك من الناحيه الثانيه تقوم باصص كده. طب انت عرفت منين ان الصوت جاي من هنا ولا من هنا؟ قال لك انت في جهاز في مخك بيعرف بيلقط فرق الصوت من الناحيه اليمين من الشمال بنسبه 1/1650 جزء من الثانيه. فانت في 1/1650 جزء من الثانية بتعرف الصوت جاي لك من اني ناحية بالظبط. فلما واحد يناديك تقوم باصص على مصدر الصوت بالظبط. مين اللي حط الجهاز ده؟ مين اللي ركب الجهاز ده جواك؟ لسان المزمار، عسكري المرور اللي واقف في زورك، اللي عندك حودتين، حودة بتودي على الرئة لو الاكل نزل فيها بقت مصيبة، وحودة بتنزل على المعدة لو الهواء نزل فيها مش هتعرف تتنفس. ايه عسكري المرور ده؟ عسكري المرور ده واقف يلاقي اكل، اقفل السكة اشارة حمراء بالنسبة للرئة، عدي على المعدة. يلاقي الاكل مفيش، افتح الاشارة خضراء، الهواء يدخل على الرئة. عسكري المرور ده مين اللي جابه لك؟ وعسكري المرور ده لو باظ هتعيش ازاي؟ حتة اللحمة اللي ما تجيش بتاع دي هتعيش ازاي؟ كيف ستعيش؟ رأيت فيلما اجنبيا عجيبا في علم الاجنة. لقيت فيلم اجنبي جايبين الانسان وعمره 8 اسابيع، 8 اسابيع، فالفيلم ومدته 12 ثانية، الفيلم مش طويل ولا حاجة، 12 ثانية. فجايبين البني ادم بعد 8 اسابيع، 8 اسابيع في بطن امه يعني الشهر الثاني، يعني احنا معتقدين. فجايبين شكله كده جايبين شكله بس مش جايبين اللي فوق اللي تحته. فبني ادم، بني ادم كامل، رجليه وايديه ووشه ومخه وظهره وبطنه، وقاعدين يقلبوا الشاشه عليه كده، وانت قاعد تبص كده للمنظر ده 8 اسابيع. يا نهار ابيض، يعني انت مش مصدق ان بعد 8 اسابيع لسه شهرين والبني ادم بقى كامل بالمنظر ده، وقاعدين يدوروا لك كده على الشاشه. وبعد كده فجاه الكاميرا يقوم مرجعينها، فتشوف ان اللي كان ماسك الجنين ده من فوق ومن تحت عقلتين صابع، عقلتين صابع. فلما تشوف حجم الجنين وهو في الشهر في الاسبوع الثامن بالنسبة لعقلة الصابع قد نص عقلة الصابع. انت كنت ده، انت في يوم من الايام كنت 1 سنتي، وكل اعضاء الجسم اللي موجودة فيك الوقت كانت فيك وانت 1 سنتي. ولما الانسان كبر وبقى ما شاء الله لا قوة الا بالله، ما شاء الله، الله اكبر، امسكوا الخشب يا جماعة، 150 سنتي، 150 سنتي. اذا هو خصيم مبين، اذا هو خصيم مبين وفاكر نفسه حاجة، ويجي يوم القيامة ربنا يقول ولهم مقامع من حديد، يقول ما اقدرش يا رب. طب ما انت كنت عارف انك ما تقدرش، هو انت جاي النهاردة تكتشف انك ما تقدرش؟ هو انت جاي النهاردة تكتشف ان انت ما كانتش فيك نفخة؟ ده ربنا بيقول ونفخ في الصور، الكون ده كله بيتشال بنفخة، مش من خالق الكون، ده نفخة من مخلوق من المخلوقات اللي ربنا خلقها، نفخة ملك بينفخ في الصور، الكون ده كله بيزال. يعني الكون ده كله ما كانش فيه نفخة؟ يعني البني ادمين دول ما كانش فيهم نفخة؟ امال كانوا بيعندوا ليه؟ امال كانوا بيعرضوا شرع ربنا ليه؟ امال كانوا بيتكبروا على عبادة ربنا ليه؟ امال كانوا بيعصوا ربنا ليل نهار ليه؟ فلما الانسان يعرف نفسه، فربنا بيقول خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم. شوف شوف انت كنت ايه؟ علقة، نقطة دم من 10,000 خلية، ده في بداية الحمل خالص بعد اسبوعين. شوف نقطة الدم دي بقت ايه؟ 120,000 جزء من الخلق انت خدتهم، كل يوم حوالي 500 خلق، كنت بتاخد في الدقيقة 250 مليون خلية عصبية. قلبك قبل ما تتم 8 اسابيع في الرحم، قبل ما تتم 8 اسابيع في الرحم، قلبك نبض 7.5 مليون نبضة. يعني وانت لسه ما جيتش الشهر الثاني، وانت لسه جنين، 7.5 مليون. من الذي اعطاك هذا؟ من الاكرم؟ من الذي غمرك في الكرم وانت حيوان منوي؟ ده بيسموا البتاع ده بيسموه ايه؟ حيوان منوي. يعني يعني يعني الحيوان، يعني الاسم نفسه يكسف. يعني ايه ده انا كنت كده؟ لا لا لا لا، ده احنا انما ورثناه كبرا عن كابر. حيوان منوي من وسط 500 مليون، يعني دفقة المني يصل عدد الحيوانات المنوية فيها 500 مليون. تخيل انت ركبت مركب من شاطئ افريقيا على المحيط الاطلنطي والمسابقه لحد شاطئ امريكا هتعدي البحر اللي هتعدي المحيط بقى الاطلنطي دوت، ووسط 500 مليون مركب، ومركب واحده اللي هتوصل، مركب واحده من نص مليار مركب. ربنا اختارك انت، ربنا خدك انت من وسط كل دول. اللي اختارك امبارح، اللي اختارك وانت لسه نطفه، بيختارك النهارده، بيقول لك تعالى وانا اختارك، تعالى وانا اصطفيك، تعالى وانا ارفعك. ولو والبويضه ممكن تيجي مره في قناه فلوب في الناحيه اليمين ومره في الناحيه الشمال. لو انت كنت دخلت الناحيه اليمين ولا الناحيه الشمال كنت انت رحت فين بقى؟ والمسافه ما بينك وما بين البويضه عامله زي المسافه ما بينك وما بين ادغال افريقيا الوقت كده، حيان المنوي ده واحد على المليار من الجرام، واحد على مليار من الجرام، يعني ما هوش حاجة اصلا عشان يوصل للبويضة ده، بالنسبة له يعني اي قفر دونها اي جبل. مين اللي وصلك ومين اللي حماك من الافرازات القلوية اللي بتقطع اي حاجة في الطريق تقطيع؟ ومين اللي حماك ومين اللي اختارك انت ومين اللي بعد كده ادك كل الاعضاء اللي في جسمك ديت؟ اقرأ وربك الاكرم، شوف الاكرم عمل لك ايه، شوف الاكرم اداك ايه. النهارده الاكرم بيعرض عليك انه يكرمك تاني، النهارده الاكرم بيعرض عليك رحم ثاني، النهارده الاكرم بيعرض عليك انه ينهمر عليك عطاءاته تاني. بس لو عملت ايه؟ ها، اقرا وربك الاكرم. لو اتصلت بالقران، لو تدرست القران، لو اكثرت تلاوه القران، لو عشت مع القران، هتعيش في عطاءات منهمره زي العطاءات اللي عشتها في رحم الام من قبل. فالصمد هو الذي كمل، الكريم الذي كمل كرمه، العزيز الذي كملت عزته، العزيز. لما تبص الوقت البلاء اللي الناس ماشيه فيه، هو ايه ده يا جماعه؟ هو البلاء ده يا جماعه مش البلاء ده مش بعد مش من سنه ولا من اتنين، ده من سنين، والناس بتصرخ وبتجر، والشباب بيهرب اول ما يتخرج يشوف اي بلد يروح يشتغل فيها. البلاء اللي احنا عايشين فيه ده، المشاكل، السرطان انتشر انتشار غريب، ودخلت الوقت بقى يقولك مش عارف ده فيه فيروسات ايه وفي التهابات ايه ومش عارف مين كم دكتور ماتوا عشان الفيروس اللي بيحصل فيه ايه. وبعد كده شوفوا امراض الكبد بقى شكلها ايه، شوفوا امراض الكلى بقى شكلها ايه، بقينا اعلى بلد في العالم في الفشخه. شوفوا كل اللي بتلاقيه ده ايه، اللي بتلاقيه ده ليه؟ عشان تعرف ان ربنا عزيز، عشان تعرف ان ربنا ما بيبرزش بالمعاصي ليل نهار وبعد كده الموضوع هيعدي. مش هيعدي. مصيبه اللي بيعصي ربنا انه فاكر انها هتعدي وهي مش هتعدي، لا يمكن تعدي. ربنا يقول لك ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالايه، كالمفسدين في الارض، ام نجعل المتقين كالفجار؟ حد يعرف يقول لي الايه دي ربنا بيستدل بها على ايه؟ على ايه؟ ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار؟ يستدل بها على يوم القيامه. ربنا بيقول لك انت عايز يعني واحده رقصت في شارع الهرم وفجرت اسويها بواحده لبست حجاب امهات المؤمنين وتعففت؟ ما هو لو ما فيش يوم القيامه دي بقت زي دي، لو ما فيش يوم القيامه يبقى عالم العلماء وعبد العباد بقى زيه زي هتلر في الاخر، ايه الفرق بقى؟ يبقى اللي كان بيقوم كل ليله زي اللي بيزني كل ليله في الاخر. فربنا بيقول انتوا فاكرين ان انا هساوي الناس في الاخر؟ ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض؟ الله عزيز. فلما تيجي تشوف كميه الهم وكميه الكوارث اللي بقت ماليه المجتمع، يعني الناس عندك معظم الناس الوقت بقت يا اما عندها توتر، يا اما عندها اكتئاب، يا اما عندها هم وغم. ليه؟ مشاكل. وكل بيت يا في عنوسه، يا في بطاله، يا في ازمه، يا في مريض مرض منكد على الناس، يا في الكلام ده يا جماعه، الكلام ده. واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. لما الناس هتبعد عن ربنا العقوبه مش هتنزل على العصي وتسيب اللي سكت، هتنزل على الجميع. لما تيجي تشوف المواقع الفاسده على النت، لما تيجي تشوف القنوات الفاسده، لما تيجي تشوف الحرب اللي بتحارب بقى شريعه ربنا في الجرائد والقنوات، لما تيجي تشوف بعد الناس عن ربنا، لما تيجي تشوف المال الحرام اللي بقى اسهل حاجه، لما تيجي تشوف كميه اختراق اوامر الله ونواهيه في هذا المجتمع، لما تيجي تشوف صلاه الفجر تحس ان انت في مقبره، ما انتش في ارض حيه. هم دول اللي نازلين من الحته دي كلها يصلوا الفجر؟ هم دول اللي من القصه دي الاف اللي في كل منطقه الخمسه سته دول اللي نازلين يصلوا الفجر؟ كان الامه اجمعت على هجر فريضه من فرائض الله. يبقى لما تيجي تشوف ده تعرف ان ربنا عزيز بقى، تعرف ان ربنا عزيز. لما تعجبت النساء باجسادهن، شوف سرطان الثدي بقى شكله ايه. ولما النساء تبرجت عشان تجيب عريس. شوف العنوسة بقى شكلها ايه. ما ربنا عزيز. هو انت هتاخد رزق ربنا من خزاين ربنا غصب عنه؟ خلاص شوفوا بقى، انتوا عايزين تعصوا الرزاق عشان تاخدوا الرزق؟ يعني ده نكتة بس انت يعني عقلك وصلك ليها. انا ضميري جابها ان انا اعصي الرزاق عشان الرزق. طب شوفوا الرزق هيحصل فيه ايه بقى، شوفوا ايه اللي هيحصل، شوفوا ما الذي سيحدث. عشان كده يا اخواني في الله، الله عزيز لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم. شيء عظيم يعني يا رب؟ يعني حاجة ما تتوصفش. لما اقول لك ده حاجة خطيرة، يعني ايه حاجة خطيرة؟ انا مش عارف اوصف، انا شفت حاجة فوق قدرتي على الوصف. انما ربنا لما يقول شيء عظيم، ربنا مش قادر يوصف، انت اللي مش هتعرف تدرك يعني ايه. فربنا بيقول لك انا مش هقول لك بقى يعني ايه شيء، يعني ايه يوم القيامة، انا هقول لك اللي هيشوف القيامة هيحصل له ايه، وانت شوف دي هتبقى ايه. يوم ترونها كلكم هتشوفوها، الكل هيعيش المشهد ده. اوعى تظن ان المشهد ده انت مش هتبقى جواه. يوم ترونها، كل واحد مستني يوم، الشاب مستني يوم جوازه، والبنت مستني يوم خطوبتها، انت مستني ايه؟ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت. الام اللي ماسكه ضناها على صدرها بترضعه هتذهل ذهول، هتبقى مش عارفه يمين. انا اعرف ام دخلت ابنها السخان ولع عليه في الحمام، دخلت النار جابته وطلعت. تخيل دي ربنا بيقول عليها يوم القيامة يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. بيقول لك دي هترمي ابنها في النار يوم القيامة لو ينفع عشان تنجو من حكم النار. يبقى ايه ده بقى؟ يبقى ايه اللي بيحصل له كده؟ يعني انت دلوقتي في السلام 98 لما جت تغرق فالسفينة ولعت، فاللي وقعت فيها لا هيتحرق يا هيغرق، حاجة من الاثنين. فأسرة أب وأم وعم أولادهم الولد والبنت صغيرة معهمش غير طوق نجاة واحد. الأب والأم خدوا ابنهم قالوا له اركب حبيبي في البتاع دهيت وخد أختك معاك وحافظ على أختك وإحنا حبيب قلبي. وقعدوا بقى يوصوه وقعدوا يفهموه يعمل إيه. ما أخده هم عارفين إنهم الوقت هيموتوا، يا هيتحرقوا يا يغرقوا، عارفين إنهم هيموتوا، ولكن اختاروا إن ضناهم ينجوا وهم يموتوا. أنت متخيل ده معناه إيه؟ دول يوم القيامة لما يشوفوا النار هيقولوا يا رب نرمي ولادنا بايدينا في جهنم واحنا ننجو. يبقى ده ايه؟ يبقى يوم القيامة ده عشان تعرف يعني الله عزيز. الله لا يولى الظهر. الله مش ربنا اللي تديله ظهرك، مش ربنا اللي ترميله في دول اوقاتك، مش ربنا اللي لما تفضى تبقى تروح تلبن دقه في الجامع ووقت تاني ما اناش فاضي يا رب، مش ربنا اللي يناديك الفجر وانت حاطط البتاع على ودنك، مش ربنا اللي تستهين بمعصيته وتقول يا سيدي وقت الله يعين الله، ما ربنا غفور رحيم، مش ربنا اللي يبقى ما هواش رقم واحد في حياتك، مش ربنا سبحانه وتعالى. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. أقوى عاطفة بشرية في الحياة بتنهار وهي عاطفة الأمومة. فما بالك بسائر العواطف؟ فما بالك اللي كان يعني بيحب حب غير يعني حب حرام؟ فما بالك باللي عصى ربنا عشان ولاده، واللي عصت ربنا عشان جوزها، واللي عصى ربنا عشان امرأة، فما بالك دول كلهم بيحصل لهم ايه ساعتها؟ وتضع كل ذات حمل حملها. يعني ده حاجة، يعني انت كل يوم بيحمل ربع مليون امرأة على وجه الارض، كل يوم بيحمل ربع مليون امرأة كل يوم، فكل يوم بيتولد ربع مليون طفل، وكل يوم بيموت قدهم كده او قرب منهم. فتخيل انت عندك كم واحدة حامل على وجه الارض؟ كل يوم ربع مليون في 30 يوم في 9 شهور 70 مليون امرأة حامل. وده ربنا ما قالش وتضع كل النساء الحوامل حملها، ده بيقولك كل ذات حمل. ده السمك الحوامل، ده الوحوش الحوامل، ده الانعام الحوامل، ده كل حاجة هتضع، ده كل النساء الحاملات وكل الاناث في الكائنات الحوامل كلها تسقط. وترى الناس سكارى، فقد العقل لما يوم القيامة بيزيد بقى العقل نفسه بيتلغى. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله الصمد أي العزيز الذي كملت عزته، أي الرحيم الذي كملت رحمته، أي الكريم الذي كمل كرمه. يبقى على هذا المعنى يبقى الله الصمد. لما تعرف بقى الله كرم ربنا وغنى ربنا ورحمة ربنا وعزة ربنا، ساعتها لما تعرف كمال ربنا سيصبح الله هو مقصد حياتك. وهذا من معاني اسم الله الصمد الذي هو مقصود الحياة أن تصل إليه. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا وارض عنا، اللهم اهدنا وارض عنا، اللهم اهد قلوبنا وسدد ألسنتنا يا رب العالمين. الله الصمد، من معاني اسم الله الصمد أي الذي يصمد إليه في الحوائج، الذي يصمد إليه في الحوائج. احنا قلنا من معاني اسم الله الصمد الكبير، كبير بتاع الكون كله، الذي يجله الكون ولا يقدم ولا يؤخر إلا به. وقلنا من معاني اسم الله الصمد الركن الشديد والمفزع الذي يلجأ إليه في الفزع. وقلنا من معاني اسم الله الصمد الكامل الذي هو مقصود الحياة. من معاني اسم الله الصمد الذي يقصد او يصمد اليه في الحوائج. يعني ايه؟ زمان كانوا لما يحبوا يكسروا جبل فيجيبوا ايه؟ فؤوس يكسروا بها الجبل، فكانوا بيلاقوا انواع جبال الفاس بتتكسر على الجبل، اصلا جبال صلبة قوي، فعايزين حاجة مخصوصة قوي يعرفوا يكسروا بها الجبل. فلقوا ان في جبال زي جبل الصفا كده، الصخور بتاعته من كتر صلابتها، من كتر ما هي مصمطة وصلبة، يقدروا يصنعوا منها فؤوس يكسروا بها الجبال. فيقول لك ايه؟ بيصمدوا الى هذه الحجارة عشان ياخدوا منها فؤوس يكسروا بها الجبال. فالصمد الذي يصمد اليه في العظائم التي لا تقدر عليها انت. انت حياتك مليانة مشاكل ما تقدرش عليها ولا حد يقدر عليها. هو الملك حسين لما جاله سرطان حد عارف يعمل له حاجة في الدنيا كلها؟ واعظم اطباء امريكا عارف يعمل له حاجة؟ انت ما تقدرش عليها. اخواننا ده البني ادم كم شوية شريان، شريان واحد، نقطة دم واحدة تتسد في شريان، يعني انت روح يا رجل تروح يا حركة تروح. سبحان الله، انت عشان تعرف انت محتاج ربنا قد ايه، انت فقير الى الله قد ايه. ده انت فيروس محتاج يتكبر تحت الميكروسكوب الالكتروني 36,000 مرة، بيدخل في جسم البني ادم يا عيني بينيمه زي ما هوش عارف ياخد نفسه. فيروس واحد محتاج يتكبر 36,000 مرة عشان يتشاف تحت الميكروسكوب. بني ادم ضعيف هو اللي فالله، فانت ما تقدرش تعمل حاجة. عشان كده النبي بيقول لربنا يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله. مش يا رب صلح لي الحاجات الصعبة وانا هقدر على السهلة. انت ما عندكش صعب وسهل اصلا، انت ما تقدرش تعمل حاجة. البني ادم ضعيف، مش تقدر تشيل 10 كيلو، انما 300 كيلو ما تقدرش. البني ادم لا يستطيع ان يفعل شيء. عشان كده اللهم لا سهل الا ما جعلته سهل، لا شفاء الا شفاء، لا حول لا قوة الا بالله. ما فيش خالص، صفر. البشر من اولهم لاخرهم علق، زي اول سورة نزلت في القرآن سورة العلق. فهل هناك علقة يتعلق بعلقة؟ هل هناك غريق يستغيث بغريق؟ هل هناك فقير يقف يتوسل على باب فقير؟ ايأسوا من بعض بقى، ايأس من المخلوق واذبح المخلوق من قلبك، واعلم ان الله هو الصمد الذي يصمد اليه في الحوائج والعظائم. يعني ايه؟ يعني الباب الوحيد لقضاء الحوائج في الكون، لا يوجد غيره، ما فيش غيره، هو الاول والاخر، لا يوجد غيره. مش النبي عصام بيقول لربنا انت الاول فليس ايه قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء؟ يعني بالتعبير بتاعنا ده ممكن يبقى معنى ايه؟ لما انت واقف على محطة القطر مستني مثلا قطر الصعيد مثلا، فقولك القطر اللي جاي ده فيش قطر تاني بعده، لو فاتك هتفضل واقف ان هو مفيش حاجة هتاخدك. فربنا لو فاتك مفيش غيره، مش ربنا لو ما اجاب لك شيء فخلاص بقى اروح بقى لحد تاني بقى يضالي، ومفيش غيره اصلا. فانت مفيش لك امل غير على بابه. فانت لما تقف وتلاقي الاجابة بتتأخر ما تقولش بقى يعني ما تقولش ده انت عشان تاخد شقة من المساكن الشعبية تروح المحافظة، يقولك ايوه حضرت روح هاتلي بقى ورق رسمي بتاع حضرتك كامل بقى وبطاقة كمبيوتر ومستخرج رسمي بالعيلة بالاب بالام بالجد بجد الجد، تروح حاضر. بعد كده بص بقى حضرت روح بقى شؤون الاجتماعية هاتلي بحث اجتماعي انك انت محتاج، حاضر. بعد كده بص بقى حضرت روح للشهر العائري والشؤون الاجتماعية والشؤون اللي مش اجتماعية ومجمع التحرير ومجمع بتاع، وهات لي ورق ان حضرتك ما عندكش شقة ملك، حاضر. بعد كده روح بقى حضرت وهات لي بقى افراد العيلة بتاعتك كلهم، حاضر. وبعد كده ايوه كده ما شاء الله الملف بتاعك كامل، برافو عليك ان شاء الله باذن الله كلها 5 سنين والعمارات بتاعت المساكن الشعبية تطلع. ساعتها باذن الله هنعمل لجنة وهنجيب كل الطلبات الاف الطلبات اللي حضرتك طلب منها، انما الشقات هي كلها عشرات الشقق، وهنعمل لجنة وهنشوف الاولويات مين، وبعد كده الاولويات هنعمل بينهم قرعة. في واحد قدم على المساكن الشعبية اتجوز وبناته على وش الجواز الوقت ولسه ما خدش الشقة، فانت كل ده واقف على باب مخلوق مستني شقة من المساكن الشعبية. الواحد بقى يرفع يقول يا رب مثلا يشفيني من المرض الفلاني، يوم كده ما يشفاش، يا عم ما انا دعيت وربنا ما استجابش. يعني احنا بتطلع عينينا على باب البشر عشان ناخد حاجة، وبتقف على باب الدكتور شهر عما يقول لك جه الدور بتاعك، وما احناش عندنا صبر على باب ربنا. الصمد مش صابرين على باب الصمد، اصبر على باب الصمد، فانه لا باب للحوائج غيره. الصمد الذي لا يتغير، الصمد الذي يفتقر اليه كل شيء في كل شيء، ولا يفتقر هو لاي شيء في اي شيء. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بعد ما عرفت الاحد الصمد بقى، ربنا بيقول لك لم ولم ولم، خلاص ما دام رايت الحق انت لازم تبقى عرفت الباطل. ما عادش يبقى في قلبك شكوك، ما عادش يبقى في قلبك شبهات. لم يلد ولم يولد، مش ربنا سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا احد، لا يوجد كفء لله في الكون. لازم في قلبك ربنا ما يبقاش له كفوا احد، وعمرك ما ربنا هيبقى في قلبك هو الاول والاخر، عمرك ما هيبقى ربنا في قلبك ليس كمثله شيء، عمرك ما ربنا يبقى في قلبك لم يكن له كفوا احد، الا لما تعرف ربنا. لو عرفت ربنا هتحل كل مشاكل حياتك. عشان كده سورة الإخلاص بعدها سورة الفلق وسورة الناس. سورة الفلق من شر ما خلق، شر النفاثات الحسد والحاجات اللي مفزعة الناس، وشر غاسق إذا وقب، وبعد كده شر الوسواس الخناس. قال لك انك لو عرفت ربنا هتحل كل مشاكلك بمعرفة ربنا، بعد كده هتصدق ان ربنا بإيده كل حاجة، فهتفزع إليه في كل المشاكل. انما اللي ما حققش سورة الإخلاص مش هيعرف يحقق اللي بعدها، مش هيعرف يحل مشاكله بمعرفة الله. عشان كده اخواني واحبابي في الله، يعني ونحن في ذلك اليوم الكريم في يوم الجمعة، عايزين ان شاء الله بإذن الله نحاول نعرف ربنا من القرآن، كلام الله عن الله، زي ما النبي قال لربنا عليه الصلاة والسلام انت كما اثنيت على نفسك. خلاص يا رب انت اللي قلته على نفسك هو ده، فانت كما اثنيت على نفسك. ربنا اثنى على نفسه في القرآن، نقرا القرآن يا اخواننا، ونحن نريد ان نتعرف على الله من القرآن، نعرف ربنا من كلامه، نعرف نشوف ربنا قال على نفسه ايه سبحانه وتعالى. نقرا القرآن بتدبر، نقرا القرآن بتركيز. لو بيل جيتس ألف كتاب في كيفية تحصيل الثروة هنقرأ كلنا بتركيز. ربنا منزل كتاب كيف تكون سعيد وكيف تنجح في الدنيا والآخرة وكيف وكيف وكيف وكيف، عايزين نقرأ القرآن قراءة يعني يستحقها القرآن، قراءة القرآن أهل لها يتلونه حق تلاوته بإقراب حق وحقيقي أولئك يؤمنون به، هم دول اللي بيحصلوا الثمرة. ولا نقرأ القرآن قراءة ايه نثر الدقل، عايزين نقرأ القرآن قراءة سليمة. أذكركم بسورة الكهف كل يوم جمعة بإذن الله سبحانه وتعالى، أذكركم بكثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، أذكركم بساعة الإجابة، بساعة الإجابة دعاء الصمد بقى، تقف بين ايدين الصمد النهاردة الساعة اللي قبل المغرب، وتصمد اليه في كل حوائجك، وتستغيث به في كل طلباتك، وتقف على باب فازي من اعظم ساعات الاجابة التي يستجاب فيها دعاء العبد، الساعة الاخيرة من يوم الجمعة. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا من اهل القرآن الذين هم اهلك وخاصتك. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم احي قلوبنا بمعرفتك. اللهم احي قلوبنا بمعرفتك يا أكرم يا كريم يا أكرم. اللهم علمنا أسماءك الحسنى يا أكرم. اللهم فقهنا في أسمائك الحسنى. اللهم أحي قلوبنا بمعرفتك يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم أقمنا على مرادك منا، رب اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين. اللهم أنزل هدايتك علينا جميعا، اللهم أنزل هدايتك على أهل مصر أجمعين، اللهم أنزل هدايتك على أهل مصر يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبهم على طاعتك وابتغاء مرضاتك. اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنزل علينا من بركاتك ورحماتك. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم أرضنا وارض عنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.